بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه إِنَّا تُكَتِلَ عُطُدًا يومئذ يتذكر الإنسان الله العلي العظيم.